دخلوا مثل يدرككم وقد دخلوا نعم وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وكثير منهم ساء ما يعملون تأتي مع التمرين يا جاهل يعني مقتصدة أي كلمة فيها صعوبة في النطق على لسانك قسمها هذه هي طريقة التعلم يعلمون الأطفال هكذا وكذلك الكبار يتعلمون بنفس الطريقة عندك الكلمة فيها حروف تلقيق وحروف تفريق في فيها شغل. قسم الكلمة موقو تا صيدا، موقو تا صيدا، موقو تا صيدا، موقو تا صيدا. قسم الحروف هكذا حتى تتمام. موقو تا صيدا. نعم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل. عندك أحمد بارك الله فيك، من ربك عند الوقوف على الكلمة لا تمط الحرف، قل من ربك، من ربك، من ربك بيك. لا، هذه قاعدة عند الوقوف على كلمة ليس فيها مد لا تمط الحرف الأخير. هذه لهجة أو هذا أسلوب عند بعض الناس أنه يقرأ هكذا، هذا خطأ منتشر. يقرأ مثلا من ربك، مثلا من ربك، من ربهم، لا من ربك. نعم. وإن لم تفعل، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من يعصمك يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، وليزيدن كثير منهم ما أنزل إليكم الأسلوب الذي كنت تقرأ به الآية السابقة أسلوب جميل جدا في القراءة، كن عليه. بارك الله فيك. نعم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا من جمع أنت أفرد، أنا أقول لك اجمع. وأرسلنا إليهم رسلا. نعم. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وحسبوا ألا تكون فتنة فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون لمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح؟ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. عندك سين الرسل أو الرسول فيها مشكلة، عندك السين صاد، انتبه، هذه مشكلة عندك. من قبله الرسل وأمه صديقة. نعم. الرسل وأمه صديقة. صديقة.

طالة النفس، سباحة، جري، مشي، شيء طيب جدا. وعندك التمرين، الإكثار من تلاوة القرآن في المحراب أو في صلاة النافلة أو أنت تمشي في الطريق، بفضل الله عز وجل بعد أشهر تجد تحسنا كبيرا. كثرة قراءة القرآن وكثرة التمرين يساعد على تلاوة النفس. يضاف إلى ذلك أنك إذا حفظت الآية تمكنت من قراءتها، بخلاف الذي لا يحفظ. يعني بعض الإخوة قراءته جميلة لكنه لا يحفظ الآية، وبعض الإخوة قراءته جميلة وهو حافظ، فأيهما أكثر تمكنا؟ الحافظ، لأنه يعرف أول الآية وآخر الآية وأين سيقف و إلى آخره. فمسألة ضخ النفس عند القراءة كل هذا بسبب أنك مبتدئ أو أنك تحتاج إلى تمرين أكثر أو تحتاج إلى حفظ الآيات. فأبشر إن شاء الله تعالى بالأداء الطيب وبالأسلوب الطيب المرضي في قراءة القرآن إذا وظفت على ذلك واستعنت بالله تبارك وتعالى وأعطيت أذنيك لقارئ الإذاعي. وأنا أكثر من هذه الكلمة، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بعلم قراء الإذاعة وأن يجعلنا جميعا من القرآن. نحسب أن هؤلاء ولذا خلد الله عز وجل ذكره. خلد الله ذكره الآن عبر الفضائيات ودعا القرآن الشيخ محمد اليوم. وهذا الرجل الذي كان أعمى رحمه الله كان يعارض بشدة الناس لأنهم أرادوا أن يسجلوا له، قال لا تسجلوا لي شيئا، فكانوا يخفون التسجيلات وهو يقرأ قراءة لله عز وجل. فأبى الله عز وجل إلا أن تظهر هذه التسجيلات للعالم سبحان الله العظيم، وهو قارئ العالم الأول بلا منازع، قدم على جميع القراء حتى الشيخ الحصري الشيخ محمد رفعت، قارئ العالم الأول في الأداء وفي قوة الصوت وفي الإتقان، هو يعني المقدم، هو شيخ المشايخ وشيخ القراء. لكن الشيخ المصري رحمه الله تميز بامور لم تكن عند الشيخ رفعت، الشيخ رفعت لم يسجل المرتب. سبحان الله، هذا لم يقدره الله. الشيخ المصري سجل المرتب وسجل المعلم وسجل المجول وسجل المصحف بروايه الدوري عن ابي عمرو البصري وبروايه قالون عن نافع وبروايه ورش عن نافع، وسجل المصحف المعلم وسافر وألف الكتب. سبحان الله، عطاء غزير جدا على مدى عشرات السنوات. الشيخ رفعت ما هي إلا تلاوات ومقاطع سبحان الله. أما الشيخ رفعت قارئ العالم الأول رحمة الله تعالى عليه، ونقشة رسائل الدكتوراه في الأداء الفني البديع الراقي للشيخ عند الشيخ محمد رفعت في قراءة القرآن، والإجماع منعقد على أنه هو الإمام في القراءة وهو المقدم. كان لا يبصر رحمة الله تعالى على الشيخ محمد رفعت. ومن اللطائف أن جدتي رأت الشيخ محمد رفعت وكانت تسكن معه في حارة واحدة رحمة الله تعالى عليها هنا في شارع الوفا. الشيخ محمد رفعت أقام بدمياط مدة، جدتي ما شاء الله ماتت فوق 90 سنة رحمة الله تعالى عليه. كان تذكر عندها 10 سنوات وكل كان الشيخ إن شاء الله يعطيها الحلوى يعني يواسيها، كان الشيخ صاحب أخلاق كريمة رحمة الله تعالى عليه. نعم، استكمل القراءة. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يصدق الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين قالوا تتعايش مع الآيات. هذا مقام للتعليم. جزاك الله خير. هذا الأداء الطيب يعني مطلوب, الأسلوب الطيب في القراءة مطلوب, التعايش مع الآيات. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب. هذا في التهجد. أنا أريد الآن ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قراءة هكذا. نعم اقرأ. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا من قبل ولو ردوا لعادوا رق الدال. ردوا هذه خطأ. ردوا أنا أقول ردوا. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. أمتع الآيات التي يتنعم بها القارئ القرآن أن ترى الحوار الذي يكون بين الكفار والمشركين يوم القيامة. خلاص. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا إلى آخره. كذلك الحوار الذي يكون بين الكفار وبين الله عز وجل يطلبون الرحمة, والله عز وجل يعني قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي. هذه الآيات فيها عبرة وعظم. حوار في القرآن, دفاع الكفار عن أنفسهم ويطلبون الشفاعة. قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة. فدائما يعني انتبه لهذه الآيات. نعم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. جميل. هذه التاء جميلة. يتقون نعم قد نعلم. قد نعلم إنه ليحزنك ليحزنك. قل لي لا يحزنك الذي لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فاصبر فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن فإن استطعت أن تبتغي نفقا لو قلت تبتغي لأرحتني تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب. كيف فرطنا؟ إيش اللي فرطه؟ أعد. ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. الكتاب قيل هو اللوح المحفوظ فيه كل شيء، وقيل الكتاب هو القرآن، ما ترك الله شيئا إلا وذكره في القرآن. فالذي ينعم الله تعالى عليه بحفظ وتعلم ودراسة القرآن فما فاته شيء، والذي يترك القرآن ويتعلم كل شيء ما حصل شيئا. نعم. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات لعلهم يضرعون. أين يا محمد يا عشر؟

إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما تركتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. قال الله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت. فملك الموت هو الملك المؤكد بقبض الأرواح ومعه رسل من الله عز وجل ملائكة وكله الله تبارك وتعالى بتلك المهمة مع ملك الموت. والدليل قوله تعالى توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وعندك ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم. نسأل الله السلامة والعافية. إذا فلا تعارض بين الآيات. نعم. ثم ردوا إلى الله. هذه الدار والقرآن تكلمنا فيها اليوم ما ضاعت. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. شدد. قل لن ينجيكم. شدد له يا عمار. قل لن ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. نعم. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. كذب به قومك وهو الحق. وكذب به قومك وهو الحق. وهو الحق هكذا قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك

يعد ست حركات بركة الله. الذي يطقطق فقط. بارك الله فيك. أنا أود أعلم. اسمع مني بارك الله فيك. وحاجه قوم قال أتحاجوني في الله وقد هدان. اقرأ وحاجه. نعم. في كلمة أتحاجوني اجتمع مدان لازمان ستة وستة. أتحاجوني في الله. نعم. وحاجه قوم قال أتحاجوني في الله. لا ما أتحاجوني. عندك النون مشددة النون الثانية. أتحاجوني ما في الكلمة إلا نون واحدة. قال أتحاجوني في الله وقد هدى. اسمع من أخيك. وحاجه قوم. وحاجه قوم قال أتحاجوني في الله وقد هدى ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. نعم. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخاف. أنت تقول أشركتم. قاف شبيهة بالكاف لأنك الكاف شبيهة بالقاف. أشركتم وليس أشركتم. يعني بين الكاف ما في همس. المشكلة ما هي في الهمس. المشكلة أنك تجعل حرف الكاف قريبا من القاف. وحرف الكاف قريب من القاف في المخرج. تحتاج إلى عناية عند النطق. يعني أنت إذا لم تعتني بالنطق قلت هكذا أشرقتم أشرق. الصواب أشركتم أشركتم. نعم. اقرأ اقرأ. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم. ما في عليكم. أعد أعد أعد. وكيف أخاف ما أشركتم. وكيف أخاف ما أشركتم. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. نعم. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. أنا في سورة الأعراف وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به. ما في عليكم في الأعراف. أنا في الأعراف ما في عليكم. في الأنعام ما لم ينزل به عليكم سلطان. الذين آمنوا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمان ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك مدتنا لكننا ما إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. إن ربك حكيم عليم. أسرع بارك الله فيك. اقرأ إن ربك أسرع. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا. من يعقوب؟ ويعقوب. لا تصحح لأحد بارك الله فيك. ووهبنا له إسحاق. هذا من شروط الدعوة ألا تتكلم أثناء الدعوة. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وقفا وسطا. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا. نعم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا. عندك وقفة على يعقوب؟ شاء الله. ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. نعم. زكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع ومن حرك السين واليسع. وإسماعيل واليسع وموسى ولوطا ويونس ولوطا. نعم. وكلا فضلنا على العالمين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به. هدى الله لا مرقب. هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. ولو عباد نفس العلة التي عندك لا تمط الحرف لا للتمطيط عند الوقوف على الكلمة ليس فيها علم. من عباده نعم. ذلك هو قول. لا خلاص ولو أشركوا لحكت عنهم ما كانوا يعملون. أصر الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداهم مهتدين. قل لا أسألكم عليه أجرا وإلا ذكرى للعالمين. وما قدر الله حق قدره قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. وما قدر الله حق قدره في سورة لا شيء. وما قدر الله حق قدره كل زون الزون سل. ما قدر الله حق قدره بغير جواب في سورة إن الله لقوي عزيز. جميل. في سورة آخر صفحة لا الحج الله عليك. جميل. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وما نرى معكم شفعاءكم الذين شفعاءكم الذين شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت ومخرج الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء وهو الذي أنزل من السماء غير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون اقرأ نوع التعليق أو الكلام أو المداعبة اقرأ هذه الختمة تسجل وتبث عبر المواقع لا نسمع الناس أو العالم أننا نجعل الفقهات أو التعليقات في مجلس القرآن فلنتأدب بآداب القرآن نعم اقرأ وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخاقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون يصفون فخر الصاد يصفون عما يصفون بديع السماوات والأرض أما يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم صاحبة يعني زوجة ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. نعم. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون